الحافظ رحمه الله تعالى على رواية رضي الله عنه قال: الصحيح ومر المسلم وإن لم يجد الله عشر سنين فإذا وجد الله فليتق الله ويمسه بالقدر. رواه بزار صح في المقام لكن صور الدار في إحسانا. والترمذي عن أبي ذر نحوه ثم صححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج من بلاد في سفر أمر بالصلاة وليس له مانع فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء فلم يعد الآخر ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال الذي لم يرد: أصبت السنة وأجزأت صلاتك. فقال الآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: فإن كنتم مرضى على سفر، قال: إذا كان سفر الجراحة في سبيل الله أو الخروج فأجلس فيخاف أن يموت أن يبتسم فيبلغ. رواه الدار قطني موقوفا ورفعه النزار وصحت الحاكم وابن خزيمة. وعن علي رضي الله عنه قال: إن كسرت إحدى جنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبهة. رواه ابن ماجه بسند ضعيف بسند واحد جدا. وعن جابر رضي الله عنه وقال: الذي حج فكسر فلان. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انما كان يكفي ان يتيمم ويعصف على جرحه فرقه ثم ينصر عليها ثم يغسل ساخر جسده. رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على روايه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من السنه ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للصلاه الاخرى. هذه الأول. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام على أولها. حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد طهور المسلم أو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث فيه أن الصعيد والمراد به وجه الأرض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المراد بالصعيد وجه الأرض من تراب وغيره، وقيل المراد بالصعيد التراب خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا تربتها أو ترابها طهورا، على قولين لأهل العلم: هل المراد بالصعيد عموم وجه الأرض وهذا هو الظاهر، أو المراد بالصعيد التراب خاصة وهذا قول لبعض أهل العلم. ولا شك أن التراب أنه داخل في مسمى الأرض، داخل في مسمى الأرض. ولكن الصحيح أن جميع وجه الأرض يصلح للتيمم، سواء كانت صخرية أو ترابية أو رملية أو سبخة، كل ذلك يجزئ التيمم عليه، لأن هذا من اليسر على الأمة. قد يكون الإنسان في أرض

أو أن هذا كان في آخر سفرهم وعند وصولهم. المهم أنه ما يدل على أن سفرهم كان قريبا وأنه لم يقع فيه إلا صلاة واحدة لأنه قريب، لا يفهم هذا من الحديث. نعم. إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت، تبطل الصلاة إذا وجد الماء قبلها أو في أثنائها تبطل، إنما تكون صحيحة إذا انتهت، إذا لم يوجد الماء إلا بعد نهايتها. ولهذا فيه لغز عند الفقهاء، يقولون نهق الحمار فبطلت الصلاة. هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إذا سئلت أقيل لك هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إن قلت لا الجواب ما هو بصحيح، وإن قلت بلى الجواب ما هو بصحيح، لازم تفصل. إيش معنى هذا؟ معناه أن الحمار لما نهق دليل على أنه حضر الماء، لأن الحمار يروون عليه يجيبون عليه القرب، فنهيقه دليل على حضور الماء. فإذا نهق وانت تصلي بطلت صلاة لأن الماء حضر. نعم. إذا كان الماء قريبا منه فإنه يجب عليه الذهاب إليه. إذا كان معه سيارة، سيارة مريحة وتوديه للماء بسرعة ويذهب إلى الماء. ولهذا يقول الفقهاء يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، يعني إذا وجد من يدله عليه. أما دام يدرك الماء بأي وسيلة فإنه يذهب إليه. أما إذا كان الماء مظنون ولا يدري يحصل عليه وما يحصل، أو الماء يحتاج إلى مشي وهو يتعبه المشي ما معه سيارة، هذا يصلي والحمد لله، يتيمم ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ، هل يلزم من لم يجد الماء أن يبحث عنه، وهل هناك مسافات محددة للبحث عن الماء؟ إذا كان البحث عنه مظنة الوجود وجوده يبحث عنه، يجب، يقولون يجب عليه طلب الماء أي البحث عنه. فإذا كان البحث عنه مظنة وجوده فإنه يبحث. أما إذا كان ما هم مظنة وجود ماء، ما هنا علامات ولا هنا قرائن تدل على وجود ماء قريب، فإنه لا يلزمه البحث. نعم. قضية الشيء، بل حكمه إذا كان رجل في الصحراء وجد ماء في قطرة من الماء ثم خرجه فتغير لونه بسبب اختلاطه بالتراب، هل يتيمم في هذه الحالة؟ لا يضر تغير الماء بالتراب، ما يضر، تراب الطهور ما يضر إذا تغير به الماء، أو بالشجر إذا تغير بالشجر ما يضر هذا، أو بمجراه ما يضر هذا، تغير الماء بالطاهر ما يضر، يتوضأ به ولو كان متغيرا، إنما الذي يضر هو تغيره بالنجاسة، إذا تغير بنجاسة لا يصلح. نعم. قرب الماء يعني عدد وجود وقت الصلاة، قرب المكان المراد به قرب المكان، إذا أدركه قبل خروج الصلاة. إيه نعم. قضية الشيخ، رجل إذا توضأ خرجت المريض بأمر من القاسم فماذا يفعل؟ وكذلك إذا بال واستنجى خرج منه بعض النقاط وأحيانا يكثر منه، وهذا أخشه بسبب وسوسة حصلت له قبل 5 سنوات، وهل تصح إمامة هذا الرجل وهل يمكن في صلاة الجمعة أول الجماعة؟ هذا وسواس، الوسواس ما يضر، إذا توضأ الإنسان فإنه يكون طاهرا

ما يلزمه، لكن إذا فعله هو من باب البر والإحسان والصلة. نعم. لا، الزكاة إذا وجبت يجب تعجيلها ولا تؤخر إلى رمضان، لأن حاجة الفقراء إليها الآن حاضرة، إذا أجلتها تضرر الفقراء المحتاجون. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. أي هذا الباب يذكر فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض والاستحاضة وما يلزم النساء في ذلك. الحيض ذكر الله أحكامه في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه في سنته، فهو جدير بالعناية، لأنه يعتري النساء المسلمات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة، وهو يعتري النساء المسلمات، قل من تسلم منه. تحتاج إلى معرفة ما يلزمها من أمور دينها حالة الحيض، فبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتدارسه العلماء